ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك أن تصلي وتسلم على نبيك الأمين الكريم وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره يا ربنا. واشفنا أجمعين من الأسحار يا ربنا كما شفيته وعافنا كما عافيته واحفظنا كما حفظته واعصمنا كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس ومن ظلم الناس ومن أسحار الناس ومن حسد شديد من الناس ومن عيون الناس وأنفسهم الخبيثة الكائدة الماكرة الخائنة. والله يعصمك والله يعصمك من الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. الله أعز وأجل وأكرم. والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا من شر كل ذي شر ومن سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد. اعصمهم يا ربنا الضراء والبأساء والشدة واللأواء. بسم الله أرقيكم بسم الله أرقي الوالدين والذرية. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. بسم الله أرقي الوالدين بسم الله أرقي الذرية. بسم الله يرقيكم والله يقيكم سوءا عظيما وشرا مستطيرا وشرا مستطيرا وعدوا ظالما. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل ضر قهم يا ربنا الألم والوجع والضر العظيم والسحر القديم. بسم الله أرقي الوالدين والذرية مما فيكم وعليكم وبينكم ومما فوقكم وتحتكم من آثار الأسحار والحسد والعيون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا الأسحار ماكولة ومشروبة أبطل يا ربنا الأسحار أبطل أسحار البطون أبطل يا ربنا أسحار البطون أبطل يا ربنا أسحار البطون والقلوب والقلوب أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا مشتركة ومقترنة وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا عليهم وفيهم حسدا شديدا عليهم وفيهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل أثر العيون أبطل يا ربنا أثر العيون أبطل يا ربنا أثر عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فضرت عيون نظرت فأمرضت عيون نظرت فأرهقت عيون نظرت فأرهقت وأرقت أبطل يا ربنا أثر العيون العيون الحاسدة العيون الحاسدة أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة أبطل يا ربنا أثر عيون حاقدة أبطل يا ربنا أثر عيون حاقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا أثر العيون العيون المعجبة والمشتية المعجبة المعجبة المعجبة المشتية المتمنية والمتهنية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم يبصرونهم يبصرونهم فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر أبطل يا ربنا أثر نظرة ابطل يا ربنا اثر عين، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين ونظره، ابطل يا ربنا اثر عين، عين عين عين عين لامة لامة، ابطل يا ربنا اثر عين حاسدة، ابطل يا ربنا اثر عين معجبة، ابطل يا ربنا اثر عين نظرت وما برك صاحبها، نظرت وما ذكر صاحبها، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا إليه وعليه، بارك لهم يا ربنا فيما أصابهم عين عليه من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم ووهبتهم، بارك لهم يا ربنا في حسن جسم وقامة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله بين الوالدين وبين الذرية، فتبارك الله على ما آتيت وأنعمت وأوليت وأعطيت، فتبارك الله رب العالمين، حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، حرك يا ربنا ساكنا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، في الجسد ظالما، وللجسد عاشقا، والجسد عاشقا، حرمها من الذرية، أثر على الرأس بآلام ودوخة وصداع، أثر على الجسد بآلام وإرهاق، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، فيها عين جارية، فلما تغشاها حملت، فتبارك الله رب العالمين، بسم الله يرقي الوالدين والذرية، بسم الله يرقي الوالدين والذرية، بسم الله يرقي الذكور والإناث، بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله يرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم، بسم الله يرقي أرحامكن، بسم الله يرقي القفا والظهر، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح، الروح، الروح الطيبة، الروح الزكية، الروح النقية، الروح الطيبة، بسم الله يرقي الروح، الروح، الروح، الروح والجسد، الروح والجسد، والجسد، والجسد، والجسد، والجسد، والجسد، والجسد، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، مما عليه وفيه، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقاد، وحل يا ربنا هذه العقاد، يا ربنا عقادا عظيمة في الصدر، في الصدر على ضيق الصدر، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق، ويضيق، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدورهم، ويسر يا ربنا أمورهم، واشف يا ربنا مريضهم، وعاف يا ربنا مبتلاهم. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأحمر، أطر يا ربنا السحر الأزرق، أطر يا ربنا السحر الأبيض، أطر يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا حسد إنس وجان، أطل يا ربنا حسد، حسدا، حسدا من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، أطل يا ربنا سحر عين، عين، عين، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة إنسية وجنية، إنسية وجنية قوية عظيمة شديدة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله يرقي الحاضر والغائب، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، من ذويكم وآليكم، من إخوتكم، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، من أثر مشترك، من أثر مقترن، فيما بينهم، فيما بينهم، وفيما عليهم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية. أطل يا ربنا أثر عين أصابته في مجمع رجال. أطل يا ربنا أثر عين وحسد أصابتها في مجمع نساء. في وليمة في زواج في عزيمة. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين أقضي يا ربنا أثر حسد وعين أقضي يا ربنا أثر حسد وعين عليه وعليها عليه وعليها. أثرت على القلب القلب القلب القلب القلب. أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على الصدر الصدر الصدر. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه الرأس الرأس ممن فيه. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس من دوخة وصداع وألم وإغماء وعقد وساكن فيه. على المخ والمخيخ على السمع والبصر وعلى الخيالات. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس نظر حسد وعين على جمال الوجه وعلى طول الشعر على الوجه والشعر وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين وحسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. قوية عظيمة شديدة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أثرت على سائر الجسد. بسم الله الكافي بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا الحسد الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون على الرأس على الرأس على السمع على البصر على العين على العينين على الوجه على الوجه على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على جمال الوجه على الشعر على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على عقل رزين وفكر سديد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أقضي يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون على الزوجين على الزوجين على الزوجين على الزوجين والذرية على الزوجين على الزوجين على الزوجين والذرية على الزوج والزوجة على الرجل والمرأة على الزوجين على الذرية ذرية ذرية ذرية. أقضي يا ربنا ترى حسد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد. قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من ضر الله أكبر الله أكبر على من مكر الله أكبر الله أكبر على من كاد الله أكبر الله أكبر على من نظر وحسد الله أكبر على من نظر وحسد على من نظر وحسد على من نظر وحسد على من نظر وحسد على من نظر وحسد على من نظر وحسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ساكن ساكن في الرأس وسائر الجسد على ساكن ساكن ظالم. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر خفي مخفي خفي مخفي من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر من إنس وجان مأكول ومشروب مأكول ومشروب مأكول ومشروب. أبطل يا ربنا حسدا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر بين الزوجين وعلى الزوجين وفي الزوجين، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سحرين سن وجان، أطل يا ربنا سحرين سن وجان، أطل يا ربنا سحرين سن وجان، أطل يا ربنا سحرين سن وجان، أطل يا ربنا سحرين سن وجان، حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أرقي الزوجين، الزوجين، الزوجين، والذرية والذرية والذرية، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثرا عظيما في الزوج للزوجة وفي الزوجة لزوجها، أطل أثرا فيهما لبعض، فيهما لبعض، فيهما لبعض، فيهما لبعض، في الزوج للزوجة وفي الزوجة لزوجها، وفي الزوجين للذرية، وفي الزوجين للذرية. أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا رب أثر عين في البيت، يفوح ويفور، يفوح ويفور، ويغلي ويغلي ويغلي ويؤلم، ويضيق الصدور، ويضيق الصدور، ويضيق الصدور، ويشتت الأمور، ويشتت الأمور. أطل يا رب أثر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت. حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا. أطل يا ربنا سحرا في البيت، على الطلاق، على الطلاق، وعلى الشقاق وعدم الوفاق، وعلى الشقاق وعدم الوفاق. أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا جديدا، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت. وأثر حسد، حسد وعيون، حسد وعيون، من إنس وجان، من إنس وجان، ومن الأقارب ومن الأباعد ومن المعارف والجيران. أطل يا ربنا هذا الأثر، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا الغرف، طهر يا ربنا الصالات، طهر يا ربنا الغرف والصالات، طهر يا ربنا الغرف والصالات، والأحواش والأحواش، والأدوار العلوية، والأدوار العلوية. أطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. أطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، مدفونا مدفونا، مرشوشا مرشوشا، منثورا ومذرورا، منثورا ومذرورا. أطل يا رب سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر ألا يبطل. أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا حسدا في البيت، أطل يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، عيون وحسد، يفور ويغلي، يفور ويفوح ويغلي. وبطل ما كانوا يعملون، طهر بيتي، طهر بيتي، أطل يا ربنا ما على، أطل يا ربنا ما على الألم، أطل يا ربنا ما على السقم، أطل يا ربنا ما على المرض، أطل يا ربنا ما على الوجع، أطل يا ربنا ما على العقم، أطل يا ربنا ما على العقم، أطل يا ربنا ما على الدوخة والصداع، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما على الصلاة، أطل يا ربنا ما على القرآن والرقية، يصرف عنها ويصد عنها. طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتنا، طهر يا ربنا بيوتنا من السحر العظيم والحسد، والحسد الدفين عليهم، والحسد الدفين عليهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما يبلغ السابعة من الولد، أطل يا ربنا سحرا ينفذ، أطل يا ربنا حسدا ينفذ، ينفذ إلى السابع من الولد، أطل يا ربنا حسدا مشتركا، أطل يا ربنا حسدا مشتركا. وأثر عيون، أطل يا ربنا أثرا في البيت، أطل يا ربنا أثرا في الروح والجسد، في الروح والجسد، في الروح والجسد، في الروح والجسد، في الروح والجسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وعليك يا ربنا بجن ثعبان عليك يا ربنا بجن ثعبان يتشكل لهم يبصرونه في منامهم عليك يا ربنا بجن ثعبان عليك يا ربنا عليك يا ربنا بجن ثعبان عليك يا ربنا بجنية حية بجنية حية بجنية حية ظالمة عليك يا ربنا بجن وزغ وكلاب ونمور وأسود ينظرون لها في المنام يرونها في المنام وفي اليقظة وفي اليقظة على الخيالات والأوهام والوساوس وعند الخوف والأرق والقلق وبطل ما كانوا يعملون. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي الله أكبر طهر بيتي بسم الله بسم الله يرقيكم من حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. ألا تعلوا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين, عين جارية. أطل يا ربنا أثرها خرقت الجسد خرقت الجسد. أطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين. خرج منها مثل السهم خرج منها مثل الرصاص. أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين. خرج منها مثل الشرار إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند غلبة علينا وعند الهم والحزن وعند الكرب الشديد وعند المرض والوجع وعند المرض والوجع. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الهم والغم والحزن. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قهم يا ربنا بالواقية وافتح لي ولهم بالفاتحة واشفهم بالشافية واكفهم بالكافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم